ثم يصح يقول هل يصح في صفة التيمم نفخ اليدين؟ نعم، هذا ثبت في حديث عمار بن ياسر الذي في البخاري انه نفخ في يديه، وهذا اذا كان يعني فيهم غبار واضح وظاهر فينفخ في يديه. وهناك حديثان صح في التيمم ولم يصح غيرهما، حديث عمار بن ياسر في البخاري وحديث ابي الزهير وهو في البخاري ايضا، وفي حديث عمار نفخ في يديه.